واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام في اللغة هو الاحتماء. عصم الرجل بصاحبه أي احتمى به وجعله ملاذا، ولهذا فإن القلاع والحصون التي تمنع أصحابها من أعدائهم تسمى بالعواصم، هي عواصم لأنها تحمي أصحابها، فيها معنى الاحتماء. وكذلك في هذا أي في معنى الاعتصام بالله جل وعلا أولا، فهو الاحتماء به تبارك وتعالى من كل ما قد يضر بالإنسان من أي آفة من أنواع الآفات، والاحتماء به تبارك وتعالى بأخذ الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك، بصدق التوكل عليه جل وعلا في كل وقت وعلى كل حال، أن يكون العبد المؤمن متوكلا على الله تبارك وتعالى على كل أحواله وفي سائر شؤونه. وإن هذا لعاصم له بإذن الله جل وعلا مما قد يحاط به من المخاطر والمحاذير التي يحذرها الناس. والله تبارك وتعالى كان عاصما لخير خلقه وأحبهم إليه، عصم الله جل وعلا أنبياءه ورسله، وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: والله يعصمك من النار، أي لن يصلوا إليك. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحميك وهو الذي يدافع عنك. ومن كان الله جل وعلا حاميا له وعاصما له فإنه لا يؤذى ولو اجتمع عليه أهل الشر جميعا، جنهم وإنسهم لن يضروه شيئا، لأن الأمر أولا وآخرا بيد الله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء، بيده تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده. ومن الاعتصام كذلك الاعتصام بحبله جل وعلا، وحبل الله تبارك وتعالى قال السلف هو عهده جل وعلا الذي عاهده عليه عباده، أو الذي عاهد عليه عباده، كما قال الله تبارك وتعالى في حق بني إسرائيل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال أهل التفسير: بعهد من الله جل وعلا وعهد من الناس. وقيل هو كتابه تبارك وتعالى، وهو الصحيح لأنه صح فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام تفسيره بأنه الكتاب، أي بأنه كتاب الله تبارك وتعالى. فعن أبي سعيد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وبهذا عرفه أو فسره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أحد كبار مفسري أصحاب رسول الله، حيث قال: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. وبهذا عرف علي رضي الله تعالى عنه القرآن حيث قال: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم. وقيل حبل الله الإسلام، والمعاني كلها تجتمع ولا تختلف. فحبل الله تبارك وتعالى هو كتابه الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي فيه هذا العهد، عهد الله تبارك وتعالى لعباده، والذي هو أصل هذا الدين ومصدره الأول، ألا وهو الإسلام. فالله جل وعلا أمرها جميعا أمرا عظيما، أن تعتصم بحبل الله عز وجل، أي أن تتمسك بكتاب ربها تبارك وتعالى الذي يعصمها من الشرور كلها، ومن الفتن ظاهرها وباطنها، هو الذي يهديها إلى سبيل الرشاد، وهو الذي ينجيها يوم القيامة من عذاب ربها تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى ضمن لكل عبد من عباده اتبع سبيله بالسعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قوله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في هذه الحياة الدنيا، لأنه تمسك بالعصمة، والعصمة في كتاب الله المنزل وفي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو الوحي الثاني المكمل. ولهذا فإن سلف هذه الأمة كانوا يقولون عن السنة أنها هي النجاة. فقد روي عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه كان يقول: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى. وقال الإمام الزهري عليه رحمة الله: الاعتصام بالسنة هو النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. Thank you. الاعتصام بالله تبارك وتعالى هو الهداية إلى صراطه المستقيم، هو النجاة في الدنيا وفي الآخرة. الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى هو الذي ينجي العباد ويعصمهم من فتن الشبهات، من الأهواء وأصحاب الضلالات، ولا يتحقق لهم هذا قال أهل العلم إلا بأمور ثلاث: أولها قبول ما جاء في هذا الكتاب، أي قبول القرآن الكريم وما جاء فيه من الأحكام، قبوله كله من غير أن ترد منه آية أو يرد منه حكم من الأحكام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي لا تتركوا شريعة من شرائع الله، من شرائعه تبارك وتعالى التي أنزلها في كتابه، ولا يكون حال هذه الأمة كحال من غضب الله جل وعلا عليهم من الأمم السابقة الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالواجب على كل مؤمن أن يؤمن بكل آية من آيات الكتاب، أن يؤمن بمتشابهه وأن يعمل بمحكمه، أن يتحاكم إليه في أموره كلها، أن يحلل حلاله وأن يحرم حرامه، أن يدعو إليه، أن يدعو الناس جميعا إليه. هذا معنى قبول القرآن. ولا يتحقق الاعتصام به إلا بهذا، ولا يتحقق كذلك إلا إذا كان ارتباط في فهمنا لهذا الكتاب، بفهم سلف هذه الأمة الذين عايشوا التنزيل، والذين هم أعلم به من غيرهم ممن جاء بعدهم بتزكية الله جل وعلا لهم، وبتزكية نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية لا تتحقق إلا بالعلم النافع أولا ثم بالعمل الصالح، فهم خير الأمة علما وعملا، وخير الأمة تقوى لله جل وعلا، وخير الأمة خشية لله تبارك وتعالى، وخير الأمة اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الأمة تحاكما إلى كتاب الله، وخير الأمة دعوة إلى هذا الكتاب. ولا يتحقق كذلك الاعتصام بحبله المتين إلا بالعمل بمقتضيات هذا الفهم، أي بمقتضيات ما فهمنا عن الله من كتابه، من آياته التي أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام. الاعتصام بالله تبارك وتعالى والاعتصام بحبله عز وجل هو علم ثم عمل، هو استقامة على أوامر الله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه الأمة تريد النجاة لها يوم القيامة وتريد سعادتها في الدنيا